الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس السادس عشر التأدب بالآداب الإسلامية قال الشيخ رحمه الله الدرس السادس عشر التأدب بالآداب الإسلامية kufuata adabu za Kiislamu. At-ta'addub bil adabi al-islamia wa minha as-salam, ni katika adabu za Kiislamu as-salam, kutoa salamu, wal bashasha, na bashasha yani tabasamu ya uso, wal aklu bil yamin, na kula kwa mkono wa kulia, wa shurubu biha, na kunywa kwa mkono huo, wa tasmiyatu inda libtida, na kusoma bismillah wakati wa kuanza kunywa na kula, walhamdu inda alfarah, na kusema alhamdulillah wakati wa kumaliza kula au kunywa, walhamdu ba'da al-utas, na kusema alhamdulillah baada ya kuchemua, wa tashmitul atisi idha hamida Allah, na kumuombea mwenye kuchemua akisema au akimshukuru Allah. Mwenye kuchemua akisema alhamdulillah ni sunna kumuombea na kumambia yarhamuka Allah. Hii ndio tashmitul atis. Wa iadatul marid, na kumuamkua mgonjwa, watibau aljanaizi, na kufuatisha kufuata majeneza, lissalati wadafni, kwa ajili ya kusalia na kuzika, wal adabu shar'iyya inda dukhuli almasjid au almanzil wal khuruji minhuma, na adabu za kisheria wakati wa kuingia msikitini au kuingia nyumbani na kutoka msikitini na nyumbani. Zote hizo zina adabu za kuingia na kutoka. Wa inda safar, na wakati wa kusafari, wa ma'al walidain, na pamoja na wazazi, wal aqarib, na jamaa, wal jiran, na jirani, wal kibari wasighar, na wakubwa na wadogo, watahniati bil maulud, pia kumpongeza mtu kwa mtoto aliyepata. Una adabu ya Kiislamu ya kumpongeza mtu bil maulud, kwa kupata mtoto, watabriki bizawaj, na kumuombea baraka kwa kuoa, watazia fil musab, na kumpa pole mtu aliyepata msiba, wa ghairi dhalika min al adab al islamia fil lubsi wal khuli wal intihal, na nyinginezo katika adabu za Kiislamu katika kuvaa nguo na kuvua, na katika kuvaa viatu kuna adabu za Kiislamu pia. Kwa hiyo adabu za Kiislamu katika mambo haya yote. Asharhu yakulu الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله الشريعة الإسلامية شريعة الأدب الكامل. شريعة الإسلام هي شريعة أداب زليزو كامل. جاءت بأكمل الأدب في كل تعاملات المرء. شريعة إملتا أداب كامل katika kila miamala ya mtu, kila jambo. Fi taamuli ma'al walidain, katika kuamiliana na wazazi, wa fi taamuli ma'al jiran, katika kuamiliana na jirani, wa fil bay'i washira, na katika kuuza na kununua, wa fi taamulati almuallimi ma'a tullabihi, na katika muamala wa mwalimu pamoja na wanafunzi wake, wa tullabi ma'a muallimihim, na wanafunzi pamoja na walimu wao, wa fil khuruji wadukhuli, na katika kutoka na kuingia, wa rukubi dabba, na kupanda mnyama, wa safar, na safari, wa fi dukhuli almasjid, na katika adabu za kuingia msikitini, wal khuruji minhu, na kutoka msikitini, wa fi jamia ili ibadat, na katika ibada zote, ka adabi salah, wal haji, wa siyam, wa ghairi dhali. يقول والشيخ رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله أشار في هذا المختصر إلى جملة من هذه الآداب مراعيا الاختصار الشيخ أي بن باز رحمه الله على أشرية كتك مختصره جملة يا أدب هيزو حال يكتنغ اختصار كفبشا قال رحمه الله ومنها السلام ومنها السلام من هذه الآداب الإسلامية السلام بإفشائه أي بإظهار السلام بإفشائه أي بإظهار السلام وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ها؟ لا أحد يدخل الجنة حتى يكون مؤمنا ها؟ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أي حتى تكونوا مؤمنين الكفار لا يدخلون الجنة ها؟ الكفار لا يدخلون الجنة إذا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أي حتى تكونوا مؤمنين ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا تكونوا مؤمنين حتى تحابوا أي يحب بعضكم بعضا فكم بناني لا تؤمنوا حتى تحابوا أي حتى يحب بعضكم بعضا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أولا أدلكم على شيء أولا أفهمكم وأعلمكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أظهروا السلام بينكم إذا لقيتم أظهروا السلام بينكم يسلم بعضكم بعضا هذا من أسباب المحبة هذا من أسباب المحبة يحب بعضكم بعضا بإفشاء السلام إذا لقيت أي مسلم تسلم عليه هذا من أسباب المحبة بينك وبينه واضح أفشوا السلام بينكم يقول الشيخ عبد الرزاق وكم في إفشاء السلام بين المسلمين من الآثار العظيمة والعوائد الحميدة المباركة في دنياهم وأخراهم يعني هناك آثار عظيمة وهناك عوائد ومنافع حميدة محمودة مباركة في دنياهم وأخراهم إذا كان المسلمون يفشون السلام ويسلم بعضهم بعضا فهناك آثار عظيمة تعود إليهم وهناك عوائد منافع حميدة مباركة في دنياهم وأخراهم بسبب ماذا؟ إفشاء السلام لكن مع الأسف الآن المسلم لا يسلم على أخيه المسلم حتى يعرفه أو حتى يعرف اسمه ويعرف بيته لكن لا نسلم لا يسلم بعضهم بعضا المسلم الآن نحن المسلمين لا يسلم بعضنا بعضا يسلم إذا عرفه فقط أما إذا لم يعرفه لا يسلم وهذا لا هذا ليس من السنة السنة إذا عرفت أن هذا مسلم تسلم عليه إنما المؤمنون إخوة تسلم أخاك المسلم تعرفه أو لا تعرفه تعرف اسمه أو لا تعرف اسمه واضح وبدء السلام سنة لا شك بدء السلام سنة لكن الإجابة واجبة رد السلام واجب إذا سلم عليك إنسان يجب عليك أن ترد عليه السلام لا تسكت. أما البدو وابتداء السلام هذا من السنن. ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب إسلامية بإفشاء السلام على من نعرفه أو لا نعرفه من المسلمين. ما دام نعرف أن هذا مسلم فنسلم عليه، لا يشترط أن تعرف اسمه أو بيته. فهمت ماذا؟ أي نعم. قال رحمه الله: والبشاشة من الآداب الإسلامية، والبشاشة بأن يلقى المسلم أخاه بالوجه الطليق، بأن يلقى المسلم أخاه بالوجه الطليق. مسلم أكتان لغياك مسلم وأسم كنجوف. ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا، لا يحقر المسلم من المعروف شيئا. ما معنى لا يحقر؟ لا يحقر ايش معنى لا يحقر؟ أسيذراو. ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا، مسلم أسيذراو وما يملوت لا وما أسيذراو. كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، usidharau jambo lolote katika mambo mema. Japo kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu pia usidharau jambo hilo. إذا لقيت أخاك المسلم تتبسم تتبسم حتى يرى أنك فرحان بلقائك له. فهمتم؟ أجوه كما وهو مفرائك وإلي ككتانا ناي لغياك مسلم. لكن وكتانا لغياك مسلم ومكونجا وسو كما سيمبا ومكونجا وسو كما سيمبا يولي لغياك مسلم وتكفهم ذي هكونا ما بينذي يابو. Kwa hiyo mtu akikutana na ndugu yake Muislamu atakio awe na uso mkunjufu na muulizane hali yako, habari gani, habari za nyumbani, vipi hali yako. Huu ndio Uislamu. Lakini kupishana kama magari watu hawasalimiani si Uislamu kwa kweli. Idhan la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Na hii ni katika khuluqun hasan. Hii ni katika makarimul akhlaq. Ni katika tabia nzuri. Moja katika tabia nzuri ni hii. Mtu akikutana na Muislamu mwenzake anakuwa na uso mkunjufu, uso wa bashasha. Ni katika tabia nzuri. Na sote tunatakiwa tujipambe kwa tabia nzuri, hasa sisi tulabul ilmi. Tujipambe kwa tabia nzuri ili watu wajue kwamba tuna tabia za Kiislamu. Qala rahimahullah: والأكل باليمين والشرب باليمين. لكتك أخلاق نآداب الإسلامية والأكل باليمين والشرب بها. الأكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى. فهمت؟ هذه كلها من آداب الأكل والشرب، هذه كلها من آداب الأكل والشرب. فلا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه، لا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال. والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم. إذن يحرم على المسلم أن يأكل بشماله ويحرم على المسلم أن يشرب بشماله. يحرم. هذه من الآداب الواجبة في الأكل والشرب، من الآداب الواجبة اللازمة في الأكل والشرب. الأكل باليمين والشرب باليمين. فهمتم؟ والذي يأكل بالشمال ويشرب بالشمال عليه الإثم، عليه الإثم، لأن النبي نهى عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال. ولكن المسلمين الآن يقلدون الكفار، بعض المسلمين يقلدون الكفار في الأكل والشرب، فيأكلون بالشمال ويشربون بالشمال. يقلدون من؟ الكفار. الكفار إذا جلسوا في المائدة يأكلون بهذا بالشمال، ها، وبعض المسلمين يقلدونه، هذا حرام. وترى بعض المسلمين لعله في الوليمة يأكل بالشمال ويضع الماء، يأكل باليمين ويضع خارور الماء بالشمال، هو يأكل باليمين، ما هذا؟ ها؟ لماذا يشربون بالشمال؟ لماذا؟ ما السبب؟ عندك اليمين، عندك اليد اليمنى، تأكل باليمين، فكيف تشرب بالشمال؟ ما هذا؟ تتبع السنة باليمين وتتبع الشيطان بالشمال، ها؟ ما السبب؟ لماذا؟ أو في البيت، بعض الناس في بيوتهم يأكلون باليمين ويشربون بالشمال، والسبب أنه يوسخ الكوب، هذا الكاس يوسخه، إذا شرب باليمين والي وتيجيه كتها غلاسي سيتوشو يغلاسي كوني إساني ونوكولية سيتوشو أو هيتوشو يتويقوا باكشو وتليه جاكولا يتوشو نهي غلاسي ونوكتليه قبا وتيجافو يتوشو بيا. Lakini watu wakumbali na sunna, wakumbali na adabu za Kiislamu. Hii ndiyo sababu tu. Waqad nahaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam 'anil akli wash-shurbi bish-shimal. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kula kwa mkono wa kushoto na kunywa kwa mkono wa kushoto. Wa akhbara anna ash-shaytana yaakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhbara an-nabiyyu أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمال الشيطان، فالذي يأكل بالشمال ويشرب بالشمال يتبع من؟ الشيطان، يتبع الشيطان. والله سبحانه وتعالى يحذر في القرآن: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن ومن يأكل بشماله فهو متشبه بالشيطان، من يأكل بشماله أو يشرب بشماله فهو متبع بالشيطان. إذن من آداب الشرعية الواجبة الأكل باليمين والشرب باليمين، وسنة من السنة الواجبة، ويثاب الإنسان على اتباع السنة، يثاب الإنسان على اتباع السنة، ولا لا؟ أي نعم. قال رحمه الله: والتسمية عند الابتداء، والتسمية عند الابتداء، من الآداب الإسلامية التسمية عند الابتداء، عند ابتداء الأكل أو الشرب، التسمية، ذكر اسم الله عند ابتداء الأكل أو الشرب، والحمد عند الفراغ، والحمد عند الفراغ، يعني قول الحمد لله عند الفراغ من الأكل أو من الشرب. يقول الشيخ عبد الرزاق: من آداب الأكل أن يسمي في أوله، من آداب الأكل أن يسمي في أوله، أي أن يذكر الله، أن يذكر اسم الله في أوله، بسم الله، تسمية أن تقول بسم الله. هناك بسملة وهناك تسمية، كلمتان مختلفتان البسملة والتسمية. البسملة قول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسملة. أما التسمية فذكر اسم الله، بسم الله. فهمتم؟ هنا كما في الحديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا كجانا متاجي الله كولا كمكون واكو وكليا نقول سهم إلينا وكفواتيا. هذه أوامر أمر زمتم صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذه وجوب، هذه كلها الآداب الواجبة في الأكل والشرب. يا غلام سم الله وكل بيميني وكل مما يليك. إذا المسلم إذا أراد أن يأكل بسم الله، إذا أراد أن يشرب بسم الله، وأن يحمد الله عز وجل في آخره على ما تفضل به ومن. وأن يحمد، أن يشكر الله تعالى في آخر الأكل أو الشرب على ما أنعم به، على ما تفضل به ومن، أي على ما أنعم به من هذا الطعام أو من هذا الشراب يحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أضع نمرذي أمت أن يأكل الأكلة فيحمده عليها كولا حلفوا كم شكور الله على أكل على الأكل أو يشرب الشربة يعني كولا تونجي موجة الأكل نموجة والشربة نتما موجة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. تقول كيكوسانيا مامو مانني أو إذا جمع الطعام أربعا، إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. تقول كيكوسانيا مامو مانني تقول كيكو كيمكاميليكا. إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل أو من حل. إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. تقول كيكوسانيا مامو هاي ماني تقول هيتو كيمكاميليكا. إذا ذكر اسم الله في أوله لكتاب جدين لعظم وانزواك وحمد الله في آخره أكشكري وعلم شواك وتوكسم الحمد لله وكثرت عليه الأيدي ميكونو إكواميكي كتقول كيلي وتوكال قفا موجة وكثرت عليه الأيدي إكا كثيري ميكونو كتقول كيلي يعني وتوكال قفا موجة وكان من حل تقول إيجو إكواكي نتوكان حلالي نفهم كمل تقول إيجو كيمي كملي كمام منع. ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثي وكثرت عليه الأيدي. واضح. وكان من حل كيكا تقول كيلي نيتا حلالي سيو تحرام. الله سبحانه وتعالى يقول يا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. Si vibaya kwenu kula kwa pamoja au mbali mbali, sio vibaya, lakini kula kwa pamoja kuna baraka. Kula kwa pamoja kuna baraka, watu watatu, wanne, watano, kumi, kula sinia moja. Kala rahimahullah walhamdu ba'da al-utas, walhamdu ba'da al-utas, na kusema alhamdulillah بعد العطاس بعد كتموا نكتك آداب إسلامية الحمد بعد العطاس watashmitu al-atisi idha hamida Allah, na kumuombea mwenye kuchemua akisema alhamdulillah. Fa'an Abi Huraira عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. الله أنا كتموا يعني واتو كتموا سيو يي كبا كتموا لا الله أنا بيندا متو كتموا ويكره التثاؤب نانا تشكي إلي كوندا ميايو. Wale. Fa idha atasa fahamida Allah fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Fa idha atasa almuslim akichemua, fahamida Allah akamshukuru Allah na kusema alhamdulillah, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, ni haki juu ya kila Muislamu aliyemsikia amuombe dua na kumwambia, na kumwambia vipi, yarhamuka Allah. Lakini bishart idha hamida Allah, kwa sharti yeye akisema alhamdulillah, ama akichemua akinyamaza haambii yarhamuka Allah. Nafahamu akichemua alafu akinyamaza haambii yarhamuka Allah, watu wanapiga kimya kama yeye alivyopiga kimya. Hey. Yeye sikanyamaza na watu wanamnyamazia. Lakini pia anatakiwa apewe nasaha mtu huyo, kama ni Muislamu apewe nasaha, aambiwe, pengine hajui. Eh? Pengine hajui au kaghafilika. Aambiwe. Kuna mmoja alipiga chafya katika wakati wa mtume, kama assalamu alaykum wa rahmatullah. Mtume akamwambia wa alayka wa ala ubika salam. Ni mahali pa salamu alaikum hapo au pahali pa alhamdulillah? Ha? Aina. Mmoja alipiga chafya akanyamaza. Mmoja akamwambia madha yakulu almuslimu idha atasa. Akamuuliza, Muislamu anasema nini akichemua? Yule akajibu asema alhamdulillah. Akamwambia yarhamuka Allah. Sasa mbona ukusema wewe? Kumbe wajua kwamba Muislamu akichemua asema alhamdulillah, mbona ulinyamaza? Unaona? Hey, kwa mtu pengine mara nyingine aghafilika achemua alafu anyamaza kimya. Kwa hiyo anatakiwa akumbushwe ili aombee dua ya yarhamuka Allah. Idhan fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Ni katika wajibu, ni katika mambo ya wajibu, mtu akisema alhamdulillah ni wajibu kwa wanaomsikia waambie yarhamuka Allah. Wa amma atathaubu fa inna ma huwa minash shaitan. Wa amma atathaubu fa inna ma huwa minash shaitan falyaruddahu mastata. Aizuie ile tathaub kiasi anachoweza. Mtu ikija ile miayo ile inatokana na shaitan. Kwa hiyo mtu anatakiwa azuie, falyaruddahu mastata, aizuie kiasi anachoweza. Kama hadithi nyingine mtu anasema idha tathaaba ahadukum fi salah falyaktum mastata, azuie kiasi anachoweza ndani ya sala. Kuna watu katika sala, hasa siku hizi za baridi baridi, alfajiri sala za asubuhi, mara kwa mara ndani ya sala, bali wengine si kufunua mdomo tu peke yake, wanazidisha na sauti. Ha, mtu anasema fa idha qala ha dhahika minhu shaytan, akisema ha shaytani anamcheka, anafurahika, shaytani amempata. Fahamu? Kwa hiyo mtu asikubali shaytani kumtawala mpaka akafanya hii miayo. Miayo mina shaytan, atathaubu mina shaytan, wala hakuna kusema kitu. Maana kuna watu wazima, kuna wengine wakisema Allahu akbar, Allahu akbar nini sasa? Wengine a'udhu billah, yatokapi mambo hayo? Hakuna kusema kitu hapo, ni kuzuia isije hiyo mayo. Shaitani ashakutengeneza hapo, ashakutenda shaitani, cha watu wanavyosema, alafu wasema Allahu akbar, Allahu akbar nini? Kwa hiyo faliyaruddahu mastata'a, fa idha qalaha dhahika minhu shaytan, shaytani anamcheka. Walhikmatu filhamdi inda al-utas, hikma ya kumshukuru Allah wakati wa kuchemua, anna al-atisa kama yakulu ibn al-qayyim rahimahullah, kad hasala lahu bil-utasi ni'matun wa manfa'ah بخروج الأبخرة المحتنقة المحتقنة في دماغه. ونين نتكيو مشكور الله من يكتموا. يقول ابن القيم رحمه الله أنا سمع وسباب هو من يكتموا قد حصل له بالعطاس نعمة hapo amepata kwa kule kuchemua imempatikania neema na manufaa, bikhuruji al-abkhirati al-muhtaqinati fi dimaghihi, kwa kutoka zile abkhira bukha zilizokuwa zimeshika katika ubongo wake zinatoka. Allati law baqiyat fihi ahdathat lahu adwaa athira, lau zingebakia bukhari hizo abkhira hizo zingezusha maradhi mazito. Kwa hiyo mtu akichemua ndio maana anatakiwa asema alhamdulillah, Allah amemuondoshia hizo abkhira zilizoko katika ubongo wake. Na utaona mtu ukichemua unapata nashati unapata nashati nzima baada ya kuchemua. Kwa unasema alhamdulillah, kumshukuru Allah kwa kutoa hivyo vitu ambavyo viko katika ubongo. ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها. pamoja na kubakia viungo vyake juu ya kushikana kwake na sifa yake ile ile, baada hadhi zalzala alati hasalat lilbadan, baada ya mtingishiko huu uliopatikana katika mwili, sababu mwili mzima unatingishika mtu akichemua, mwili mzima unatingishika. فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. يقول الشيخ عبد الرزاق فانظر أخي المسلم رعاك الله إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس. Angalia ndugu yangu Muislamu, raaka Allah kwenye uzuri huu na ukamilifu huu ambao sheria ya Kiislamu unailingania au unaulingania uzuri huo wakati wa kuchemua. Hamdun wa thanaun wa tarahumun wa dua, kumshukuru Allah, kumsifu Allah, tarahum kurehemiana, dua al-atis yahmadullah wa man yasma'uhu yad'u lahu birrahma, mwenye kuchemua anamhimidi Allah, anamsifu Allah, na anayemsikia anamuombea rahma, yarhamuka Allah. Thumma huwa yubadilu ad-du'a bid-du'a, kisha yeye naye anabadili dua kwa dua. Fayaqulu liman shammatahu bil-hidayah wa salahil hal yahdikum Allahu wa yuslihu balakum, huwa anachemua anamjibu yule aliyemwambia yarhamuka Allah, yahdikum Allahu wa yuslihu balakum. Fahadha huwa hamdun wa thanaun wa tarahumun wa dua, yote yanapatikana katika hii jambo la kumhimidi Allah na kumrudishia dua yule aliyechemua. فيدعو لمن شمته بالهدايه وصلاح الحال, anamuombea yule ambaye alimfanyia alimuombea kwa kusema arhamukallah, na yeye naye anamuombea hidayah na kuwa nzuri hali yake. Fama aqwaha min lahma wa ma ajmalahu min tarabut wa wisal. Fama aqwaha, yani ma aqwa hadhihi shari'a min lahma wa ma ajmalahu min tarabutin wa wisal, ni nguvu iliyoje ya sheria hii ya kushikanisha watu, na ni uzuri uliyoje wa sheria hii ya kuunganisha Waislamu baina yao. Huyu anasema alhamdulillah, huyu anamwambia arhamukallah, huyu naye anamrudishia yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hayote ndiyo tarabut wa wisal baina almuslimin. قال رحمه الله أما الجشاء الجشاء الجشاء ni kuteuka kuteuka haikuja dhikri yoyote haikuja dhikri yoyote ya kuteuka kuteuka maarufa hey. Haikuja dhikri yoyote ya mtu kuteuka kwamba aseme alhamdulillah au subhanallah la mtu ateuka basi wala haitakii kuinua sauti pia kwa kuteuka hakuna kuinua sauti kwa kuteuka na kufahamisha watu kwamba umeshiba sana leo asubuhi sasa wateuka mpaka watu kule watoto wasikie watakukimbia kwa sauti yako kuteuka la mtu anatakiwa azuie sauti yake wala asiseme chochote sababu haikuja katika sunna kusema dhikri yoyote katika kuteuka qala rahimahullah wa iyadatul marid wa iyadatul marid na kumwamkua mgonjwa wa huwa haqqun lil marid ala ikhwanihi hii ni moja katika haki za mgonjwa juu ya ndugu zake waislamu ana haki atembelewe mgonjwa na ndugu zake waislamu watastaghilla ida iyadatuhu bidiyadata watastaghilla au watastaghalla iyadatuhu bidua ilahu bishifai walafia na ichukulie fursa ya kumtembelea kwa kumuombea dua bishifai walafia kupona maradhi yake na kupata afia watasliyatihi bima yuhariku fihi nashata na kumliwaza yule mgonjwa kwa maneno ambayo yataharikisha uchangamfu wake watafaula wa nahwa dhalik tafaul ni ile kumuonesha yani dua nzuri kumpa dua nzuri ya maneno mazuri ya kumuombea shifa na yale maradhi kumpa maneno mazuri ambayo yanaonesha kama dua ya yale maradhi yake ndio tafaul na kuna suna nyingine za kwenda kumwamkua mgonjwa mbali na hii kumuombea dua na kuondoka haraka haraka pale kwa mgonjwa na hiyo kumuonesha tafaul hiyo kumuonesha tafaul kwamba kumpa tamaa ya kupata shifa na yale maradhi usende kumwamkia mgonjwa ana malaria ukamwambia du hii malaria sasa hivi inaua watu sana jana walikufa watano kwa hiyo angalia bwana pengine ndio mwisho tena usimwambie hivyo mgonjwa ha? Watibaul janaiz ha? Katika adabu za kisheria watibaul janaiz lisalati wadafni na kufuatisha majeneza kwa kusaliwa na kuzikwa wa huwa haqqun min huquqi almuslimi ala ikhwanihi hii pia ni moja katika haki za waislamu waislamu kwa ndugu zake anawajibika kutembelewa akiwa mgonjwa akifariki aswaliwe watu wamswalie waislamu wenzake wafuatishe jenaza lake kwa kumsalia na mpaka kumzika waqad rutiba alayhi ujurun adhima zimepangwa juu ya jambo hili yani thawabu kubwa qala sallallahu alayhi wasallam man shahida aljanazata hatta yusalliya falahu qirat wa man shahida hatta tudyusalla man shahida aljanazata hatta yusalliya mwenye kuhudhuria jeneza mpaka akaliswalia falahu qirat ana qirati moja wa man shahida hatta tudfana na mwenye kuhudhuria mpaka likazikwa jeneza lile kana lahu qiratani atakuwa na qirati mbili qila wa mal qiratani qala mithla aljabalaini alazimaini akaulizwa mtume ni zipi hizo qirati mbili akasema mfano wa majabali mawili makubwa ndio qirati mbili hizo anazozipata mwenye kumswalia maiti halafu akaenda mpaka akazikwa maiti yupo kenda mpaka makaburini akazikwa halafu akarudi ana thawabu hizi ambazo ni kama majabali mawili makubwa mmoja katika masahaba aliisikia hadithi hii alisikia hadithi hii, man shahida aljanaza hatta yusalli falahu qirat, wa man shahidaha hatta tudfana lahu qiratan. Qila wa mal qiratani, qala mithla aljabalain alazimain. Kama sikusaini Ibn Umar alisikia hadithi hii akamuuliza Abu Huraira, hadithi hiyo ni sahihi kweli, umemsikia mtume? Akasema ndio. Ibn Umar akamtuma mtu kwa mama Aisha radhiallahu anha akwenda kuuliza ni kweli kwamba mtume alisema hadithi hii. Akenda akauliza, akasema ni kweli, hadithi hii ni kweli. Alipokuja yule mtuma, Ibn Umar alikuwa na vijio amevishika, akavitupa chini kwa kujuta, akavitupa vile vijio chini kwa kujuta kwamba tumekosa thawabu nyingi za masala haya, za ibada hii, za kumswalia maiti na kwenda kumzika, tumekosa thawabu nyingi. Kumbe thawabu ni kama majabali mawili makubwa, tumekosa thawabu nyingi sisi. Na ilikuwa hajui, lakini vile hivyo kajuta. Lakini sisi tunaojua pia hatuswalii maiti wala kwenda kuzika. Mtu anaona jeneza limewekwa pale msikitini, akishaswali adhuhuri bio ana haraka, manake biriani yake isije kapoa, anaondoka haraka haraka, anaacha thawabu za kumswalia maiti, anaacha thawabu za kwenda kumzika. Ibn Umar alitupa vile vijiwe chini kwa kujuta, na ilikuwa hajui. Ilikuwa hajui. Kwa hiyo ni thawabu nyingi za kumswalia maiti hala kufuatisha jeneza mpaka kuzikwa. Hadha albab tawil. Wa ghadan insha Allah nastamirru fi hadhihi al-adab.